السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب تحريم الواصلة والمستوصلة: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة، واللفظ لإسحاق. قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم، منصور بن المعتمر وإبراهيم بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس. علقمة عن عمر وعلقمة بن وقاص، وعلقمة عن ابن مسعود وعلقمة بن قيس النخعي. عن عبد الله عن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أما الوشم فهو كما سلف أن يجرح تجرح المرأة جسمها بإبرة ونحوه، فيسيل الدم فتحشوه كحلا أو مادة فيكون أخضر بعد ذلك، ويرسمون رسومات. أما النامصات فاختلف فيهن هل هن اللواتي يزلن شعر الحاجب فقط وما حوله، أم اللواتي يزلن شعر الوجه بصفة عامة. اختار رأي العلماء القائلين بأنها إزالة شعر الحاجب، لأنه معلوم أن المرأة إذا نبتت لها لحية ونبت لها شارب استحب لها أن تزيل ذلك. أما المتفلجات للحسن فهن اللواتي يبردن ما بين الأسنان، تفعله المرأة العجوز حتى تظهر أنها شابة. فهنا قيد، وهو المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أما إذا كنا متفلجات لعلة طبية، يعني تكون لها مثلا سن ناتئة فتريد أن ترجع بها إلى عموم عليه بنات آدم، فلا بأس حينئذ. أما المتفلجات للحسن هنا اللواتي يبردن ما بين الأسنان تدليسا وإيهاما أنها ما زالت شابة، وبالله التوفيق. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب. بني أسد هي قبيلة زينب بنت جحش أم المؤمنين، فهي أسدية، وإن كانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المرأة من قبيلتها يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن. فأتته، أي فأتت ابن مسعود، فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: ما لي ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، فإن قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك. إني أرى شيئا من هذا، يعني النمص ونحو ذلك، على امرأتك. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها. هذا. وقال مسلم أيضا بعد أن أورد طرقا: قال: وحدثني الحسن ابن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.